الأساطير الإغريقية. نامسيس. نامسيس في الأساطير الإغريقية هي إحدى أبناء ناكس ربة الليل التي ولدتهم وحدها، والتي مثلت تناقضا واضحا لأبناء ناكس الآخرين، حيث أن نامسيس هي تجسيد التقديس الأخلاقي للقانون والخوف الطبيعي من ارتكاب الذنوب، وبالتالي جسدت نامسيس الضمير. وجهت نامسيس الشؤون الإنسانية بالطريقة الصحيحة لتحقيق التوازن بين بني البشر، حيث كان مبدأ نامسيس هو العدل، ووفقا لذلك المبدأ فإنه ضمن عدم وجود شخص سعيد جدا أو شخص تعيس جدا، فقد منح كل بشري جانبا سعيدا وآخر تعيسا في توازن تام وبنسب مختلفة. ولذلك فقد استعان بها زيوس وأصبحت ذات مكانة رفيعة ليضمن زيوس التوازن التام بين بني البشر، وقد أطلق عليها لقب من تكبح جماح وقاحة البشر، وذلك لأنها جسدت الضمير علاوة على اعتبارها إلهة التناسب الأولى والانتقام من الجريمة. يعني الاسم نامسيس موزع الثروة بالتوازن، وذلك ببساطة حسب النسب المستحقة. ظهرت نامسيس في الأسطورة الخاصة بنرجس الصياد الوسيم الذي أعجب بجماله الرائع، وقد استمتع بصد أولئك الذين أعجبوا بجماله. وهنا ظهرت نامسيس التي قيل أنها هي من قادته إلى نبع المياه، حيث وقع في الحب الذي لا يمكن أن يكون، لأنه قد وقع في حب صورته المنعكسة على سطح الماء الصافي. وكان كلما مد يده ليصل لصورته المنعكسة تتلاشى الصورة ويتعكر صفو الماء، وقد اعتقد نرجس أن صاحبة الصورة لا تريده، فاكتفى فقط بالنظر إليها واستهلكه الحب ومات. وقد فسر المؤرخون فعلة نامسيس تلك أنها كانت جزءا من تحقيق العدل، حيث أن نرجس قد أساء استخدام هبات الآلهة وكان لابد من معاقبته. أما عن عبادة نامسيس فقد كانت تعبد على نطاق واسع بين أهالي اليونان القديمة، وكان يقام لها احتفالا سنويا يدعى نيميسيا في مدينة أثينا تكريما لها، وذلك لقدرتها على معاقبة الأحياء على جرائمهم.